ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يا بني إسرائيل قد قال لهم هارون من

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا كآياتنا فنسيت

قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط